أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. وقلنا إن أعينهم في غطاء عن ذكري يعني على أبصارهم غشاوة، لا يتذكرون آيات الله فيؤمنون بخالقها ومجدها ومسخرها. وكانوا لا يستطيعون سمع معناها أنهم يكرهون أن يسمعوا، وإلا فآذانهم سليمة، الآلة سليمة، ولكن كراهيتهم للمسموع كأنهم لا سمع لهم. وإحنا في لغتنا العادية بنقول مثل هذا الإيه، هذا الكلام، تقول لك أنت مطنش عني ليه، يعني ما بتسمعنيش، مش بنقول كده، يعني لك سامع إنما ما بتسمعش. ويجي مثلا الراجل اللي قال له مثلا انا عايز منك، انت فيك من يكتم السر؟ فيك من يكتم السر؟ قال له او بير. قال له انا عايز منك 100 جنيه. قال له كاني ما سمعتش. خلاص انتهت المساله. هي دي، كانوا لا يستطيعون سمعا. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى انهم هم يوصوا بعض لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه، شوشوا عليه. لو أنهم علموا أن القرآن اللي يسمعه ما يتأثرش ما كانوش قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن، ولكنهم بأذنهم العربية وملكتهم الفصيحة عارفين اللي يسمع القرآن ضروري هيتأثر، وضروري هيؤمن بأن ده كلام معجز، وضروري هيؤمن بأن ده رسول جاي، الرسول هو اللي جاي. لا تسمعوا لهذا القرآن. ولذلك يقول ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله ثم أسر مستكبرا كأن لم يسمعها، زي ما يكون في أذنه وقر صمم. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم. مش بس ما سمعوش، قالوا لهم ما تتكلموش، اقفل بقك، مش عايزين حتى يمكن تيجي لطشة كلمة كده والسمع مش متنبه الى الانصراف، يمكن قال لك زي ما تقول له كده اقفل بقك، مش عايز اسمع منك كلام ولا كلمة. الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا، أي سمع اعتبار، وإلا فالآلة موجودة. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. عاملين لهم فندق في الجنة، الفندق المعد كده للضيافة وللإكرام، إحنا عاملين لهم نزل تهكم، اسمه إيه ده؟ تهكم. أفحسب الذين كفروا يعني أعموا عن الحق فظنوا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. احنا قلنا عبادي يعني المؤمنين للمحبين ليه، الذين اختاروا مرادات الله على اختيارات نفوسهم، احنا قلنا عبيد وعباد اتكلمنا فيها طويل. ياخذوا عبادي اللي متقربين مني واللي بيحبوني، اللي قلت فيهم لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، تقوموا تروحوا انتوا تقولوا على دول اللي عبادي اللي أنا بحبهم هم يحبوني تتخذوهم أولياء من دولي، تعندوني بهم، ده محبين ده تبعي. قالت النصارى المسيح وقالت اليهود العزير، ودوكم قالوا على الملائكة بنات ملائكة من تبدى الملائكة وعزيه وعيسى لا يستنكفون أن يكونوا يشرفوهم أن يكونوا عبيد الله، تقوموا أنتوا تاخذوا العبيد بتوعي، طب كنتوا هاتوا خصوم ليه وقولوا ده دول، إنما تاخذوا أحبائي أو ده برضو تغفير، تغفير منكم حتى في اتخاذ الشركاء. فحسبوا ظنوا، أي ظن الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، دول يستهلوا أن نعد لهم جهنم للكافرين نزلا. قل يا محمد لهم

ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحصلون صنع. ومن استعمالات الضلال تستعمل في قمة الضلال، قمة، القمة اللي هي إيه؟ هناك قول الحق أعوذ بالله من الشيطان، أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل. يبقى الضل هنا الايه؟ الكفر اسمها ايه؟ ضل. وقد يطلق الضلال ويراد به المعصية حتى من المؤمن، المعصية حتى ايه؟ من المؤمن. هناك في سورة الأحزاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل. يبقى جابها مرة للكفر ومرة لمين؟ للمعصية. لا مش هي هي، الكفر غير والمعصية من المؤمن. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيرة من أمره، فإن كان لهم الخيرة مع أنهم مؤمنين يبقى ومن يعص الله فقد ضل. طيب، ومرة يطلق الضلال ويرد منه أن يغيب. أإذا ضللنا في الأرض أإنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ يعني غيبنا كده في الأرض ودارينا، يعني يبقى برضو من الايه؟ من الضلال. ويطلق أيضا الضلال ويراد به النسيان، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وقد يكون الضلال للغفلة اللي تتطرطر على الإنسان ما فيش قصد لذنب. لما موسى فوكزه موسى وفرعون بيقول وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الخاسرين، قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، يعني كنت غافل. ما ومين يعرف إن الوكزة تموت؟ يعني ما عملته كده هو أجله جاء معها لا بها، أجله جاء معها لا بها. مش في ناس كتير يجي مثلا يقول لك ده السيارة ده هسيته، وبعدين بالتشريح يقولهم لا ده والله الموتة جت بالسكتة القلبية بس صدفة دهشة السيارة. ويجي بقى الضلال أن لا تعرف تفصيل الشيء، يعني ما انتش على أبنى. ولذلك ووجدك ضالا فهدى، ايه اللي عليه قوم ده مش كلام بي. ووجدك ضالا فايه؟ فهذا لازم نعرفها دي كلنا. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أن يظنون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. بآيات ربهم وإيه؟ يعني قالوا ما فيش بعث، وحتى إن قالوا في بعث بيقول برضو كان يعني حنعود وإن رددته لأجدن خيرا منها منقلبا، برضو عرف البعث بس بصورة إيه؟ بصورة. أو يقول ده البعث بالروح، يقعدوا بقى ايه يجيبوا كلام، يعني يا ينكر البعث يا يصور البعث باشياء ايه ليست هي الايه الحقيقيه. اولئك الذين كفروا بايات ربهم، والكفر بايات الله اقسام، كفر يجيب للناس الكفر لانه ما نظرش في ايات الكون، والبلاغ عن والبلاغ من الرسول وايات الرسول وتكذيب الاحكام. لأن احنا قلنا ان الايات تطلق ثلاث اطلاقات. الاطلاق الاول ايات الكون، ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن اياته انك ترى الارض خاشعه، كل دي ايات كونيه تلفت الانسان الى صانع حكيم. فاللي يغفل عن هذه الايات يبقى دي القمه، غفله القمه، ما يؤمنش بالاله. طب والايات تطلق على المعجزات اللي جاء بها الرسل ما يصدقهاش، والايات اللي حامله الاحكام اللي هي ايات القران. يبقى الآيات هنا معامة سواء كان دي ولا دي. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم، يعني ما عادش لها إيه قيمة، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. كلمة يقيم برضو المستشرقين مسكوا ده، فلا نقيم لهم يوم القيامة إيه وزنا. يقول طب أو ربنا حكم في القرآن أنه لا يقيم للكافرين إيه، وبعدين قال فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة إيه، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك إيه. وقال في آية أخرى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس إيه ولا تظلم نفس شيئا وإن كان حبة إيه أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يبقى كيف تقول إن ما فيش لهم وزن؟ كله خد بالك بقى، العلماء لما كانوا يعملوا التوفيق في الآية ألا نقيم لهم وزنا كما تقول فلان لا وزن له عندي احتقارا وعدم اعتبار, ده ملوش وزن عندي حتى بنستعملها احنا, فلان ملوش وزن خلاص كده. انا بقى لما جيت ادعب يعني ابحث في آيات القرآن وجدت القرآن يدينا برضو ديا ويدينا حاجة تانية, قال فلا نقيم لهم مش عليهم, يبقى الميزان مش لصالحهم, لا نقيم لهم ميزانا لهم بل نقيم لهم ميزانا عليهم. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا إيه؟ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا, أي وزنا إيه؟ لصالحهم. نعم إنما حنقيم وزنا ضدهم. طيب يا سيدي ذلك يعني عدم إقامتنا لهم وزن وحندخلهم النار وألاخهم مش تجني مني. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. كل ما تيجي آية يقول لك إيه أساطير الأولين, تطلع عليهم آياتنا قالوا إيه أساطير الأولين, ويمسك الرسول ويقول له إيه يا أيها الذي نزل عليه الذكر. طب ما دام نزل عليه يبقى في حد نزله, والذكر انتوا بتقولوا القرآن طب كفرين بيه ليه؟ ده هم بيقولوا الذكر استهزاء يعني. يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وألم يقولوا هم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سورة المنافقون هم الذين يقولون إيه لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. طب اشمعنى أمنتم إن رسول الله بقى إيه يا غفلة منكم عن الكذب اللي بتقولوه الأول دي عمالين بتستهزأوا, يقول ما تنفقوش عند رسول الله يا سيدي رسول الله زي ما تشوف واحد مثلا تقول لك اسأل العالم ده اللي مدعي يعني مدعي واحد بيتكلم بيسألك يسألك أنت وأنت عالم وبعدين في واحد مدعي اللي قاعد يقول له لا اسأل فلان اسأل. ذلك جزاؤهم جهنم بسبب إيه؟ كفرهم واتخذوا آياتي ورسلي إيه؟ هزوا. وإن يكاد الذين كفروا إيه؟ ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. إن الذين آمنوا المقابل بقى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. قلنا إن الإيمان هو تصحيح لينبوع الوجداني العقد يعني لتصدر الأفعال مناسبة لإيمانك بمن شرعه, يبقى الإيمان الأول, وإلا ففي واحد يعمل خير إنما مش لأن الله قال, مش لأن الله إيه اللي بده يعمل العمل الخير لازم يكون في نيته إنه عامله لمين؟ لله. ولذلك يعاقب الله من يخطر في باله عملا لغير الله, عقوبته إيه؟ إن اللي عمل له العمل يجحده وينكره ويبقى خصم له ويكرهه. ولذلك يقول لك اتقي شر من مين؟ أحسنت إليه. ده كلام صحيح ليه؟ لأن اللي بتحسن إليه بتدك كبرياء, يعني إنك أنت في يوم كانت إيدك عليا عليه, فإذا ما أخذ حظا من الحياة يبقى قاعد في وسط الناس نافش ريش, ولما تيجي أنت تدخل فيحب أن لا يراك, يحبه ويمكن يعمل لك مكائد عشان تخفى من سكته, لأنك الوحيد اللي بدك إيه اللي بدك إيه كبرياء. وفي الواحد يعمل عمل لله, ولذلك يسلم الله من عمل عملا لغيره, يقول له أنا أسلمتك لمن عملت له, خد جزاءك منه, فعلت ليقال وقد كين, فعلت ليكرمك فليهنك, فعلت ليحترمك فليحقرك, الله فعلت ليكون موالي لك يبقى عدو, يبقى إذن العمل يكون إيه. ولذلك يقولون العمل لله عاجل الجزاء, خدت جزاءك وخلاص, إنما العمل لغير الله يا يوفي يا ما يوفيش ما نعرفش بقى هيعمل إيه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس, الفردوس الأعلى نزلا, يعني النزل هو ما يعده الإنسان لضيافة الضيف من إقامة ومن مقومات حياة ومن ترفها وإلى آخره. واحنا قلنا زمان ان الانسان اذا استضاف انسان بيعمل ايه؟ ان استضاف ثلاثة بيبقى معامل معد لخمسة ولا العشرة، ولازم اللي ما بياكلوش يمكن اولاده بيجيبوا للضيف، بده يعني يعمل ايه؟ يكرمه. فاذا كان الانسان حين يعد نزلا لاخيه الانسان يعده بقدرته وعلمه بالاشياء، فاذا اعد الله نزلا يعده بقدرته وعلمه بالاشياء وامكانياته. نعم. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. عمل الصالحات يعني عمل الشيء الصالح. الصالح اذا هو يعمل الصالح، طب اذا كان شيء صالح بنفسه ما يفسدوش، يبقى صلاحك فيه انك انت ان تزيده صلاح، ما فيش مانع. بئر الناس بتشرب منه، خلي الناس تشرب منه، ما تقعدش ترمي فيه العفش وترمي فيه الكراكيب وترمي فيه مش عارف ايه وتسده، لانك انت افسدت. واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض، تفسد ايه؟ تخرج الصالح عن صلاحه. انما بعدين تبني التطوير كده وتبني علشان ما يتهدلش، تعمل له فوق يعني فوها كده علشان الناس لما تروح ما توسع، تعمل له غطاء علشان يغطيه، يبقى انت زدت الصالحة ايه؟ صلاح. يبقى عمل الصالحات ام تترك الصالح بذاته على ما هو عليه، او تزيد ايه؟ او تزيد صلاح. وحين تعمل انت الصالحات، كل فرد حين يعمل صالحا حصيلتك من صلاح غيرك اكتر من اللي انت بتعمله، لان انت بتعمل عمل صالح واحد، كل الناس هيعملوا عمل صالح يعود عليك، يبقى انت استفدت ولا ما استفدتش؟ يبقى انت اللي استفدت. ولذلك بنقول ان حين يامرك الشارع بشيء اياك ان تستثقل هذا الشيء، مولك هناخد من مالك شيء للزكاه عشان الفقير الضعيف اللي ما بيقدرش يعمل، اوعى تزعل، ده انا اخدي منك ده تامين لحياتك. معناها بقول لك انك في مجتمع ان احتجت فيه وجدت من يعينك، يبقى تستقبل الحياة وأنت إيه؟ وأنت مطمئن. ساعة ما نقول لك اكرم اليتيم مش عارف إيه، إذا شفت يتيم اكرمه تقوم تطمئن، ألا أنك إن تركت أبنائك أيتام المجتمع حياة، ثم ما تزعلش لما تموت، ما تقعدش تفكر يعملوا إيه، كل حاجة المجتمع متعاون كله، بل بالعكس قد يفقد اليتيم أباه فيجد المؤمنين كلهم آباء له، ويمكن أبه يبقى مشغول عنده، يبقى موجود برضه مشغول عنه، وصادد الخير عنه يقول لك ما ابوه موجود انما هو مشغول ايه عنه. ولذلك قلنا زمان ان شوقي لما يقول ليس اليتيم من انتهى ابواه من هم الحياه وخلفاه ذليلا، ان اليتيم هو الذي تلقى له اما تخلت او ابا مشغول. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها. هذه الميزة بقى عن نعيم الدنيا مهما سما، احنا نعيم الدنيا بيبقى على قدر تصورنا في النعيم وعلى قدر قدرتنا، وايضا فان بلغنا القمة في التنعيم برضو يا نخاف للنعمة تذهب مني، يا احنا نمشي ونسيب الايه في الجنة، النعمة لا مقطوعة ولا ممنوعة وانت مخلد، فلن تترك النعمة هناك ولن تتركك النعمة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. الإنسان عنده طموحات، طموحات طرفية، يعني مثلا يقول لك يا نعيز شقة، يدي له شقة يقول يا سلام لو كانت بقى فيلا بعيدة كده لوحدها ما في السكان، عنده طموح. طب لو كانت الفيلا دي حته قصر كده ويبقى في حاجه حته بستان مش عارف ايه وبتاع، لو كان كمان حته عماره كده تصرف على الفيلا، كل ما يجي له نعمه بيد ويتحول عنها الى ايه؟ انما الجنه لا، ما نحبش عنها حول، لانه لا يتصور في النعيم اعلى من ذلك. والانسان منا يتعب في حياته، إن كان بيتعلم ولا بيتعلم صنعة ولا بده ياخد شهادة ولا بتاع، كل يقعد يتعب مدة من الزمن عشان إيه؟ عشان يرتاح، يتعب لحد سنه ما يبقى 25 سنة وبعدين يستأنف حياة بقى، يبقى يعيش يعيش فيها كويس عال قوي. بقى أنت بتتعب 25 سنة وبتتعب أهلك علشان ترتاح بقية العمر المظنون.

ونزل قد ايه فضلات سماخ ودن وعمص عينين ومش عارف انف ومش عارف ايه كل دي، تحسب اللي طلع، اللي طلع منه دي عرق ومش عارف ايه وراح فين. قال لك يا اخويا دي نزل على الارض وتبخر. اتبخر يعني ايه؟ المايه طلعت لفوق والماده الغليظه فضلت تحت. يبقى المايه اللي انا شربتها 100 طن طلعت ولا ما طلعتش؟ لم يوجد فيا الا 90% من وزني. ان كان وزني 100 كيلو يبقى فيا 90% مثلا من المايه. انما الباقي راح ولا ما راحش؟ طب راح فين؟ عمل دوره. الدوره دي اللي احنا بنسميها ايه؟ التبخير. وبعدين تصادف تطلع في السماء وتصادف تطلع بارده تقوم تنزل ايه؟ ميه. وبعدين تيجي هي الدوره، هي الدوره، هي الدوره، هي الدوره. ولذلك لو رب شربه ماء شربها من ادم الملايين، هو شربها والتاني شربها وده شربها. انما كررت ولا ما كررتش؟ كررت، اتبخرت وطلعت وبعدين ايه نزلت بهذا الايه بهذا الشكل. يبقى الميه ما زادتش ولا ايه ولا ناقص، لكن الشجر كل يوم بايه بيتكلم. يبقى ايه؟ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي ادانا الحبر اللي بيكتب به، ولو ان ما في الارض من شجره الاقلام ادانا الايه الاله، والبحر يمده من بعده هنا سبعه ايه سبعه ابحر. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، كلمات كن التي تبرز المقدورات، لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. في الثانيه جبنا سبعه ايه امثال، واحنا قلنا ان كلمه سبعه دي منتهى العدد عند العربي. قل كلام تاني اهو، انما انا بشر مثلكم، يعني خذوني اسوه، وانا لست ملكا انما بشر زيكم، وحملت نفسي على المنهج اللي بطالبكم به، فانا لا امركم بشيء انا عنه بنجوى، بل بالعكس قللت نفسي عنكم. وكنت انا في ادنى حالات المؤمن، المؤمنين يبقوا اغنياء ويبقى عندهم وانا عندي بس المرقعه والثوب اللي مش عارف ايه، المؤمنين انا يمكن امر الشهر ما اقدش نار في بيتي، الله ما اولادي ما يورثونيش، يعني اذا المساله ايه؟ انا اقل مرحله. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون ادنى الاسوات، يعني اقل اللي موجود. ليه؟ علشان يبقى الرساله ما جابتلوش تميز الا في القيم وفي الفضائل. بس التميز في القيم وفي الايه وفي الفضائل. حتى قالوا ما يختزك، ما يختزك زي الناس كلهم، يبقى حرموا من حق ولا ما حرمش من حق؟ قل انما انا بشر مثلكم. ولذلك هناك اللي يقول ايه يرد علي، يعني من الاعلى، فاقول انا لست مثلكم، ويؤخذ مني فاقول ما انا الا بشر مثلكم. ولذلك يقول بشر بس يزود ايه زائد ايه يوحى الي. نعم. قل انما انا بشر، وانما باداه قصر، انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد. بس يوحى، هي دي القمه، الهكم اله ايه واحد، ما تتلفتوش لا كده ولا كده. ضرب الله مثلا رجلا فيه ايه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، يعني عبد فيه شركة خمس أسياد ولا عشر أسياد، طب هو يرضي مين ولا مين؟ إنما عبد مملوك لواحد بس ملوش غيره، إنما دو كم يرسوا عشرة ومتفقين، ده عشرة إيه متشاكسون ورجلا سلما لإيه. يبقى من مما يحمد الله عليه أنه إله الإيه، أنه إله الواحد. إنما إلهكم إله إيه واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه. الناس يعملون طبعا وفيه غايات رسمها الله لهم في الجزاء، هيروح الجنة وهيروح، يقول لك اعمل الجنة هتاخدها. إنما كلمة يرجو لقاء ربه صرف نظر عن الجزاء، عن الإيه النعمة اللي حجله في الجنة، وقال انا عايز بس اشوف المنعم اللي غمرنا بالنعمه دي طول المده اللي بس. يبقى مش عايز النعمه، عايز مين؟ المنعم، لقاء ربه. انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد، بالقصر ما فيش اله هو. فمن كان يرجو لقاء ربه، مش جزاؤه، اللي بيعوز جزاؤه هيديله الايه؟ الجزاء. فليعمل عملا صالحا. يبقى اذا الوسيله الى لقاء الله ايه؟ ليه العمل الصالح وسيله الى لقاء الله؟ لانك احترمت امر الامر بالعمل. كل ما عملت عمل إيه؟ احترمت مين؟ ووثقت من حكمته، ووثقت من حبه لك، وارتحت. كل ما تعمل عمل صالح كده تقوم انت تيجي مثلا تنام بالليل تقوم تستعرض كده الاعمال اللي انت عملتها النهارده. فلما تكون اعمال طيبه ايه اللي يحصل لك؟ تبقى سعيد ومنشرح، ولا تتوجه الشر، ولا تخاف حاجه ولا اي حاجه. طب مين اللي خلانا اعمل صالح ده بقى؟ هو الله. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قلنا والجنة أحد. يبقى برضو لا، الجنة دي خلاها، أنا عايز بس لقاء. وضربنا مثل زمان وقلنا هب أن واحد عمل لك عمل عظيم لأحبابه، وبعدين دخلوا ملاقوا بقى الصوام محطوط عليه أطايب الطعام والفاكهة وإلى آخره كل الحاجات دي. فكل واحد راح على الإيه؟ على الصوان وقعد ياكل. وفي واحد قال لا، فين يا شيخ فلان؟ انا عايز اقعد وياه، ويقعد ويتلي عن الاكل. يبقى جاي عشان مين بقى؟ مش عشان النعمه بقى، جاي عشان مين؟ علشان الايه؟ المنعم. ودي اللي قالته مين؟ العدويه. شرب على العدويه قالت كلهم يعبدون من خوف نار ويرون النجاه حظا ايه جزيل. انا لا ابتغي بحبي بديلا، يعني انا بحبك لذاتك. ولذلك الحديث دي بتشرح الحديث القدسي، أولو لم أخلق جنة ونارا أما كنت أهلي لأن أعبد. بأنت يعني برضو نفعيين، طب برضو حنوفيه وحنديه كلهم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اللهم أقدرنا على ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. كاف ها يا عين صاد، برضو ثلاث حروف. واحنا قلنا في التالف الحروف المقطعة دي اللي بتفتتح بها الصور خمسة. الحروف المقطعة معناها زي كما قلنا سابقا أنك تنطق باسم الحرف، لأن الحرف ده له اسم وله مسمى. أنت لما تقول كا تا با، كا دي المسمى، اسمها إيه الكا؟ كاف. يبقى مسماها كا، وتا مسمى التاء. يبقى فيه فرق بين الاسم والمسمى. هنا فواتح الصور نطقت بإيه؟ نطقت بالاسم، وبقية الآيات تنطق المسمى، تنطق المسمى. يبقى كل حرف له مسمى ينطق به وله اسم يطلق عليه. ولذلك لما تيجي تقول له اشتهجاه، كتب اشتهجاه واد كتب، يقول لك ايه؟ كاف جاب الاسم، بس يزود كاف مفتوح عشان كا مش كو ولا كي. وتاء تاء. يبقى لما يشتهجها ينطق اسم هذا المسمى. لكن في القراءة بينطق الاسم ولا بيقضي المسمى؟ هنا في القرآن مثلا تلتفت إليه، ألف لام ميم، ده اسم ولا مسمى؟ اسم. ألف ولام وإيه وميم. طب ألم نشرح، نطقت بالمسمى، يبقى حصل خلاف ولا لا؟ ولذلك قال لك ان القرآن لازم يسمع، وإلا فلو كان بيقرأ كده من غير سماع، ما الذي جعلك تقطع الصورة بتاع ألف ولام ميم؟ قلت هنا ألف لام ميم وهناك ألم نشرح، ولا ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ يبقى لازم إيه؟ تسمع. إذا قرأناه فاتبع قرآن. ومرة بقى ينطقها حرف واحد زي نون زي قاف زي صاد مثلا، مرة ينطق حرفين زي سين يا طا ها طا سين، وبعدين ما يخليها ثلاثة طا سين ميم وألف لام ميم، ومرة يخليها أربعة ألف لام ميم إيه را الله. إذا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة اللي هي كاف هاي عين صاد وحاميم عين سين إيه سين قاف، كل الحروف دي بتنطق أسماءها مش وبقية الكلام تنطق مسمياته، تنطق مسمياته. الذي ينطق بالمسمى المتعلم وغير المتعلم، اللي مش متعلم ما بيقولش أكل وكتب وشرب وراح وجيه وانت اسمك ايه، بينطقها ولا ما ينطقهاش، انما يعرف اسماء هذه الحروف الا اذا تعلم. امال بنقول له استهجها يعني ايه؟ استهج كتب يعني قول لنا هي ايه مكونه من ايه؟ اقول لك من كاف ومن تي ومن ايه ومن بي. طيب الرسول امي لم يجلس الى معلم، ودي بشهادته ما فيش حاجه، فمن الذي علمه اسماء هذه الحروف؟ يبقى لازم اننا ايه. واحنا قلنا زمان ان من ضمن اجازات الحروف ان القران كله مبني على الوصل، بحيث انك انت وقفت تقف، انما هو مبني مدهامتان، انت لما تقف تقول كده، انما هي ايه مدهامتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء، حتى في اخر السورة تلتفت تلاقيها مبنية على الايه على الوصل. شبه ولا يشرك بعبادة ربه احدا، بسم الله الرحمن الرحيم، لما تقف تقول احدا، انما على الوصل. ولذلك يقول لك وليس في القرآن من وقف وجب، ما فيش القرآن وقف وجب، والمبني كله على الايه. بإذا كان القرآن كله مبني على الوصل، حتى آخر السورة مبني على الوصل اللي هي منتهية مش على الوقف، مبنية على الوصل عشان موصولة بالباء بتاع بسم الله. طيب بص للحروف دي، انت جدها مش مبنية على الوصل، كان على طريقة القرآن كان يقول ايه مبنية على الوصل، ألف لام ميم كاف هاء عين فاء، الله ده هي مبنية على ألف لام، لازم تقف مش كده. يبقى إذا القرآن كله مبني على الوصل، لكن فواتح الصور مبنية على إيه؟ كل والذي اللي قال فيها النبي اللي يقرأ القرآن له بكل حرف كذا مش كده، لا أقول ألف لام ميم كلمة ولكن ايه الف كلمه ولام كلمه يبقى دي على الايه على الوحده، يبقى مبنيه على الايه، يبقى الاعجاز ان دي مبنيه على الايه الوحده. وايضا ليدلك على مفردات تكوين القران، ازاي؟ قال لك القران جاي للتحدي، وما دام جاي للتحدي بيتحدى امه فصيحه، امه مشهوره بالاداء البياني والبلاغه وال، فإذا جاء القرآن ليتحداهم يبقى لازم يكون التحدي من جنس ما نبغوا فيه، وهم عندهم الحروف دي ولا مش عندهم، والكلمات دي ولا ما عندهمش الكلمات، يبقى الحروف والكلمات من عندهم ولا لا، تبقى ما الذي جعل أسلوب القرآن أعلى من الأسلوب، والمادة الخام بتاعته واحدة، حروفكم اللي انت بتتكلموا بها وكلماتكم اللي انتم بتتكلموا، فما الذي جعل هذا الاسلوب عالي يتحدى به ولا يقدر على انسان؟ قال لك لان المتكلم مختلف، متكلم المتكلم مختلف. واحنا قلنا زمان ان مثلا افرض انك انت بدك تختبر جماعه في النسيج، تقوم تجيب قطعه قطن وقطعه صوف وقطعه حرير وتقول للواحد اغزل من هذا فتل واعمل لي رقعة وحنشوف أيها أرق وأنعم، يقول له مش ممكن، لان ده حرير وده صوف وده قطن. خليها ايه؟ شيء واحد علشان تبدو فارق الصنعة. كذلك القرآن شيء واحد وهو الحروف والكلمات هي هي، ولكن النسج مختلف لان المتكلم الله. كاف ها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. وإلى لقاء الخير.